نجيبه والخير الله يجيبه. وما بيع وما شريع هيا سيدي بليوت تسوي المزلاط بحالي والبراني انقالة وضلقاوة وحمشة وهداوة Show his power.